السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا الجميل، تخيلوا لو دكتور عمل عملية العيان، الدكتور غلط وعمل غلطة كبيرة في العيان، فوجئنا ان كل منشطات الصحف تاني يوم بتتكلم عن لابد من غلق كلية الطب، وفوجئنا ان كل البرامج الاعلامية بتتكلم عن لابد من حرب البلط الابيض وانهاء وجوده من المجتمع، يبقى ساعتها الدكاترة هيبقى حالتهم النفسية شكلها ايه؟ هو ده احساس الداعية ساعة ما بيشوف فيلم مولانا، افلام حرب، صورة الملتزم وصورة راجل الدين في المجتمع، بيبقى واقف مذهول. ليه الحرب الرهيبة على الدين دي؟ السلفيين الأشرار والشيعة الأطهار والأزهر المحتار، ويا ريت يا أزهر يا محتار تاخد قرار إنك أنت تقف مع الأطهار ضد الأشرار، وما تعملش أي اعتبار لأي فلوس أو سلطة سجنوك جواها. هو ده ملخص فيلم مولانا يا جماعة، اللي بيتكلم عن السلفيين الأشرار ورجال الدين الأشرار، والأزهر لازم ياخد موقف بقى ويبطل إيه الحاجات اللي الفيلم بيتكلم عنها. الفيلم يا جماعة صراحة حرب شاملة على كل رجال الدين بكل صوره، ما سابش نمط من انماط رجال الدين ما حاربهوش. السلفيين حاجة رهيبة، حتى الدعاة المودرن، الداعية، الدعاة الجدد رقم واحد متناقض، بيحرم للناس حاجاته بيحللها على نفسه، اتنين منافق، حياته الخاصة غير منظره قدام الناس خالص، يعمل لك صدمة لو جيت تشوف حياته الخاصة وعلاقاته برجال الاعمال تتصدم، فاسد علاقته برجال السلطة وعلاقته برجال الاعمال الفاسدين، دنيوي عايش حياة مليونيرات وقدام الناس ممكن يتكلم عن زوت مصلحانجي شيخ بنكنوت، تاجر دين انما مش راجل حقيقي، انما بيسكت على اراءه الحقيقية عشان ما يخسرش الوضع المادي اللي هو فيه، منافق، مذبذب، متردد، كل اللي انت عايز تقوله حطه تحت الدعاية المودرن. الازهري بالنسبة لهم واحد قاعد على ترابيزة واحدة مع رجال السلطة الفاسدين ومع رجال الاعمال الفاسدين وبتاع فتة وبتاع انه يبقى مفتي السلفيين في الفيلم عبارة عن ناس برضو بتاع فتة، السلفيين في الفيلم عبارة عن ناس، لان الفيلم ركز عليهم جدا، عبارة عن ناس سايبين دنيتهم، الدكتور والصيدلي زي دنيته، قاعدين شغالين في الدين وخلاص، ليبقى هما سبب التخلف اللي احنا فيه. ارهابيين هما سبب تفجير الكنيسة، مكفراتية هما سبب في قتل الشيخ مختار الراجل الطيب اللي هو في الحقيقة حسن شحاتة الشيعي، هما والسلطة ايد واحدة وعملاء للسلطة. هي دي الصورة اللي الفيلم بيحاول ان هو يقول ان رجال الدين كلهم كده. طب يا استاذ ابراهيم ناخد ديننا منين؟ لو سمحت بس انت واسلام البحيري ناخد ديننا منين يا جماعة؟ انت عندك كل رجال الدين بالازاهرة بالسلفيين بالدعاة جدد كلهم وحشين، واسلام البحيري بيقول الائمة الاربعة والبخاري ومسلم وحشين، وانت في رواية رحلة الدم قلت ان الصحابة كلهم وحشين، طب ناخد ديننا منين؟ طب انتوا عايزين توصلونا لايه؟ للأسف يا جماعة يعني الصورة بتاعة رجال الدين انتوا ممكن ما تصدقونيش ان هي دي الصورة اللي جابها فعلا الكاتب ابراهيم عيسى في الفيلم. عشان كده تعالوا مع بعض في ثواني نشوف لقطات من الفيلم تبين لكم صورة رجل الدين في الفيلم شكلها ايه. ايه رأيكم يا شباب؟ صدقتم قد ايه التشويه بتاع رجال الدين كلهم في الفيلم؟ عايز اقول ان هم تجار دين، يعني وانت بسافر على الطريق السريع هتلاقي عربيات نقل كاتبة على ظهرها كده مفيش حد صالح، كله بتاع مصالح. هي دي نظرية ابراهيم عيسى في الحياة، انه كله بتوع مصالح، كلهم تجار، سواء رجال الدين الاسلامي، رجال الدين المسيحي، كلهم تجار. ولو جيت تكلمه عن تضحيات جفارة يقول لك حاسب اوعى تنطق، لو جيت تكلمه عن تضحيات لينكولن اوعى حد يتكلم، انما تضحيات ابو بكر وعمر والصحابة والعلماء كل ده كلام عندهم ملوش اي قيمة. وزي ما قال في الفيلم المصالح هي الراقصة، ومصر كلها حوالين الراقصة، يعني قبلتها المصالح، دول بتوع دين وسايبين الدنيا وخلاص. يا جماعة ما هو ده عظمة الحضارة الاسلامية، الامام الرازي كان امام في الطب وامام في التفسير، دول سبب قتل الشيخ مختار اللي هو حسن شحاتة. حسن شحاتة يا جماعة مين قال ان احنا قتلناه ولا السلفيين قتلوه؟ هو انتوا عايزين تلبسونا قضية وبس يا اخوانا؟ يعني طب ما كان في 1000 شيعي تاني موجود في مصر محدش قتلهم ليه؟ طب ما كان في شيعة تانية في القرية بتاعتهم محدش قتلهم ليه؟ اللي قتلوا ناس من العوام ليه؟ انت لو حد شتم في امك على المنبر وطلع عمل خطب عليها هتسكت؟ طب امنا ام المؤمنين يطلع على المنابر يشتمها وكمان يجيب حديث العشر مبشرين بالجنة ويقول دول يدخلوا الجنة ليه؟ ده هي زريبة ولا ايه؟ عليهم لعنة الله، ده كلامه على الصحابة، حتى منهم سيدنا علي اللي هو نفسه بيقدسه. يا جماعة استفز مشاعر العوام، زي اللي قتل السفير الروسي الروسي. هو السلفيين قالوا نقتل السفير الروسي، دي مشاعر عوام محدش يقدر يتحكم فيها اخوانا. واللي هو عمله ده كان يؤدي الى فتنة زي فتنة السنة والشيعة اللي دخلت لبنان في حرب اهلية 14 سنة، ولا السلفيين كان هم السبب في الحرب الاهلية اللبنانية. يا جماعة مش احنا، ولا ده منهجنا، ولا ده مبدأنا. احنا كل مبادئنا كسلفيين وكدعاء الى الله مقارعة الفكر بالفكر، انما هذا ليس مبدأنا ولا نوافق عليه. طب انتوا السبب في تفجير الكنيسة، طب ما تدور على مين المستفيد. احنا اكتر ناس خسرانة من وراء التفجيرات دي، اكتر ناس بيضايق علينا وتمنع دروسنا كلها لمدة سنين بعد كل تفجير بيحصل. احنا اكتر ناس صورتنا بتتشوه في العالم كله. احنا مين قال ان دي مصلحتنا اصلا؟ طيب انتوا مكفراتية، الامام محمد بن عبد الوهاب اللي انتوا مسميينه زعيم المكفراتية بيقول اذا كنا لا نكفر من يسجد لقبر الجيلاني والبدوي فكيف نكفر عموم المسلمين؟ هم مش عارفين حاجة، جهلة يا اخوانا. عايزين نتناقش بس بصورة موضوعية شوية، لان استاذ ابراهيم عيسى لابس نظارة سودة، يعني انا ملاحظها جدا في رواياته لما بقرأ له او في هذا الفيلم، لابس نظارة سودة، كل حاجة عنده سودة، كل حاجة. رجال الدين كلهم سودة، كل السلطة ناس فاسدة، كل رجال الاعمال فاسدين وبيمولوا البرامج الدينية عشان يغطوا على فسادهم، الفنانين والاعلاميين وبتوع التوك شو كلهم عملاء للسلطة، حتى المصريين عنده بيقول لك اذا كان ما تعرفش تقنع واحد مصري زملكاوي يبقى اهلاوي، هتقنعهم يتغيروا ازاي؟ مصر مش متقسمة مسلمين وأقباط، مصر متقسمة أغنياء وفقراء. عايز يقول إنه كله مصالح. حتى إخواننا هو بيتكلم عن رجال الدين المسيحي يقول لك الإسلام من يوم ما مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو كله مصالح، حتى الخلفاء الراشدين، والمسيحية من يوم ما خرجت من بيت لحم وهي بقت مصالح. يعني اعتراضه الوحيد على التنصير في الفيلم مش إن يغير عقيدته الشاب المسلم، إنما إن يا ابني كلهم بتوع مصالح، كلهم بتوع سبوبة، كلهم بتوع بنكنوت، كلهم تجار دين سواء في الإسلام أو في المسيحية. طب مين الحلو عندك يا إبراهيم عيسى؟ الحلو عنده في الفيلم ثلاثة بس يا جماعة، الشيعة والصوفية والمعتزلة بس. المعتزلة أستاذ إبراهيم هم أول من حول الخلاف لدم، أول ناس قتلوا العلماء لما خلفوهم في الآراء. المعتزلة عندهم الزاني يخلد في جهنم، اللي بيرتكب الكبيرة ولا يتوب يخلد في جهنم. أنت تعرف المعتزلة رأيهم إيه في الشيعة اللي أنت بتقدسهم؟ أنت تعرف المعتزلة رأيهم إيه في الصوفية اللي أنت بتنصرهم؟ غير ان يعني مولانا بيقول الشيعة كويسين بدليل ان اركان الاسلام الخمسة بيعملوها، الصلاة والصوم. طب انا عايز اسألك سؤال يا استاذ ابراهيم، طب ما داعش بيطبقوا اركان الاسلام الخمسة، انت تعمل فيلم تدافع فيه عن داعش وعن يعني هذا الامر؟ يعني عايزين اخوانا بس نشوف ثم الشيعة المليون اللي اتقتلوا في حلب دول مش على ايد الشيعة في حلب وسوريا، ولدرجة ان روسيا لما حبت تتراجع الشيعة صمموا ان هم يكملوا المعركة وقالوا الدور الجاي على اليمن والبحرين. انت نسيت الدم اللي هم اسالوه لينا ولا ايه؟ يعني انا عايز اقول ايه، انا عايز اقول يا جماعة ان يعني في رسالة يجب ان نوصلها. الرسالة الاولى للي مثلوا الفيلم ده، الممثل عمرو سعد والممثلين كلهم اللي مثلوا والمخرج وا وا وا وا، وبلاش اقول المنتج يعني لان عيب قوي لما هتعرفوا اللي انتج الفيلم ده مين هتزعلوا قوي قوي قوي يا جماعة. بس بقول كل اللي شاركوا في الفيلم ده ايوة يا عم الشيخ استنى بس يا مولانا، استنى ما انت مولانا اللي بيتكلموا عنه، انت واللي زيك كلهم ليه بس يا ابني؟ هتقول لي ان الرجل لا يتكلم الكلمة لا يلقي لها بلا يهوي بها في النار. يا شيخ دول ناس غيرين على الدين وبيدافعوا عن الدين ضد نماذج بتشوه الدين. حبيب قلبي انت عايز تصحني تفضحني؟ انت رقبتي بتوجعني قدحة صبعي طلع في دم الاقطعه، دي هي طريقة اصلاح؟ طب انت تنكر يا مولانا بقى ان ان ان في فعلا رجال دين بيمثلوا نماذج الحقيقة اللي جت في الفيلم، وانت تنكر ان في اعلاميين وفي ممثلين من افسد ما يكون، ليه ما عملتوش فيلم بتهدمه في التمثيل والفن والاعلام كله ولا التعميم علينا احنا بس؟ راجل دين اخطا يبقى كل رجال الدين لازم يتحرقوا، غلطه في كتاب من كتب التراث يبقى كل كتب التراث لازم يولع فيها، يعني اشمعنى التعميم ده معانا احنا؟ ثم انت بتكلم رئيس دولة مش لازم تحاسب في كلامك؟ طب لما تكلموا ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. دول كانوا بيتريقوا على الصحابة مش النبي ولا القرآن اللي هم رجال الدين في الوقت ده. الرسالة التانية رسالة للإعلاميين والفنانين، هو انتوا مين عدوكم؟ مين عدوكم يا جماعة؟ هو انتوا ليه ما بتتكلموش عن بشار اللي قتل مليون مسلم؟ ليه ما بتتكلموش عن اليهودي اللي ذبحونا وبيذبحونا؟ لحد النهاردة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الذي يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق، اللي بيطلعوا إشاعات على الناس تنتشر في الدنيا، قال إن هم بيعذبوا في قبورهم إلى يوم القيامة، مش خايفين من عذاب القبر؟ ولا أنتم مش مصدقين لا البخاري ولا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ رسالة، رسالة يا مسلمين، رسالة لكل اللي داخلين يتفرجوا على الفيلم، فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. لما أنا أجي أكرهك في الدكتور الوحيد اللي بيعالجك من المرض العضال اللي محطم لك حياتك، لما أكرهك فيه يبقى أنا حبيبك ولا عدوك؟ لازم تفهم مين حبيبك ومين عدوك. يا جماعة اللي بيكرهوكوا في الطبيب اللي بيعالجكم في مشاكل آخرتكم ليه؟ في أمر يتوقف عليه مصيرنا كلنا ليه؟ خايف أحسن تندم، خايف أحسن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أحسن تندم على كل مقطع شيرته لإعلام بيشتم في أهل الدين، على كل كلمة صدقتهم فيها خايف إنك تندم. رسالة لكل مسلم ومسلمة، لو جيتوا تدوروا على مقام رجال الدين في الإسلام مش هتلاقوه في أي كتاب غير في كتب العقيدة، دي قضية عقيدة يا جماعة، مقام العلماء وأهل الدين ده قضية عقيدة. أنتوا ساكتين على الاستهزاء بمين؟ على الاستهزاء بجذوركم اللي الشجرة تموت لو الجذور ماتت، على الاستهزاء بورثة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. احد الدعاء كان بيقول يا رب اتقطع والشباب يطوبوا لربنا. انتوا بتجيبوا للدعاء احباط لما ما بتدفعوش عنهم لما ده بيحصل. لازم تعرفوا مين حبيبكم ومين عدوكم. كام مستشفى خيري، كام مسجد، كام جمعية خيرية العلماء والدعاء دول بنوها، دول سر حضارة الأمة لمدة 1400 سنة، دول الأطباء بتوع الأمة. إزاي نسكت على الاستهزاء بيهم؟ رسالة لكل مظلوم من الدعاء والعاملين لدين الله، لكل مظلوم وبيسخر منه من المتدينين، على وضعك، لأن الله يقول من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. عايز ربنا ينصرك يا اللي بتشتغلي في الدعوة، عايز ربنا ينصرك يا اللي بتنصر دين ربنا، خليك من أولياء الله. إزاي؟ اشتغل في الدعوة، على وضعك، جاهدوا في سبيل نصر الدين ربنا دعوة ليل نهار، والله لن يمكنهم الله منا، ولن ينصرهم الله علينا، ولن يقذف الله في القلوب القبول ليهم طول ما احنا بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. انا عايز اكلم في النهاية، اكلم كل اعلامي بيعمل برنامج توك شو وبيأثر في الناس بحربه على رجال الدين ومسخر المنبر بتاعه لحرب رجال الدين، بقولك الكرسي اللي انت قاعد عليه ممكن يدخلك الجنة وممكن يدخلك النار، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الكلمة اللي بتخرج من بقك ممكن تدخلك الجنة وممكن تدخلك النار، الصحيفة اللي انت بتصدرها ممكن تدخلك الجنة وممكن تدخلك النار، القلم اللي انت بتمسكه ممكن تدخلك الجنة ممكن تدخلك النار. رسالة لكل واحد يقدر ينصر الدين بالاعلام. حزين ان فيلم زي مولانا بيروج لأفكار باطلة بتحارب صميم الدين، ولكن جملوا الأفكار بالإعلام وبالشياكة والإزازة الإعلامية. احنا مش قادرين نجمل الحق بتاعنا بإعلام زي الإعلام بتاعهم. ليه ما بتنصروش الدين بمواهبكم اللي ربنا ادها لكم؟ رسالة لكل واحد غير على دين ربنا من اللي بيحصل، دافع عن دينك. لو انت ما دافعتش عن الدين ربنا هيدافع عنه، زي ما ارسل الطير الابابيل تدافع عن الكعبه امام ابرها. دافع عن دينك، الرسول دافع عن دبه بهيمه لما الصحابه قالوا خلقت القصواء، قال والله ما خلقت القصواء. بيدافع عن دبه بهيمه، ما تدافعش عن علماء الدين ليه؟ الا تجيبوه؟ النبي اصلا بيقول لك الا تجيبوه؟ ازاي تسكتوا؟ ازاي تسكت على جذورك وهي بتتقطع؟ انت اللي هتموت، لان الشجره هتموت لو جذورها ماتت. رساله لكل شاب، لكل شاب في المجتمع المسلم، بقول لك اتعلم دينك. الكل عايز يحطم عقيدتك، المنصرين عايزين يحطموا عقيدتك، اليهود عايزين يحطموا عقيدتك، الملحدين عايزين يحطموا عقيدتك، الربوبيين عايزين يحطموا عقيدتك، اللا أدريين عايزين يحطموا عقيدتك، الليبراليين عايزين يحطموا عقيدتك، العلمانيين عايزين يحطموا عقيدتك. تسيب دينك يضيع ليه وسط كل الشبهات دي؟ انا بقول لك حبيب قلبي الغالي، بقول لك يا اختي الكريمه العظيمه، ما تصدقهمش. لو كنت ايام السيده عائشه كنت صدقت الحرب الاعلاميه ضدها في حادثه الافك، لو كنت ايام سيدنا يوسف كنت صدقت لما دخل السجن في قضيه شرف قدام المجتمع كله. ما تحبطش، في شباب كتير قوي احبط لما لا اسلام البحيري طالع مع عمرو اديب وبيقول ان جمهور علماء المسلمين بيقولوا لو مسلم ساب صلاه واحده بس من غير عذر يقتل، وممكن اي مسلم كمان يقتله. جمهور علماء الامه يا اسلام يا بحيري بيقول كده. يا اخي مش هقول لك غير حسبنا الله ونعم الوكيل، مش هقول لكم يا محبطين للي بيستغلوا المنابر الاعلاميه اللي بيسمحهم فيها ملايين، واحنا للاسف عندناش هذه المنابر وممنوعين من هذه المنابر الى الان. بقول لكم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، سيعود يعني دين ربنا راجع راجع، بس هيعود هو في الغربة زي الوقت كده، إنما الدين راجع راجع. بقول لكل شاب ما تيأسش وما تحبطش، لا تحسبوه شرا لكم، بكلم كل داعية بقول له ألق عصاك، اتكلم رد، وبقول لكل شاب رد، انت المقطع اللي انت هتقوله يا شاب أقوى من المقطع اللي داعية من الدعاء يقوله، لأن الحرب كلها بتاعت العلمانيين عليكم انتم. ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. الكلمتين اللي هتقولوهم هيجيبوا نتيجة كبيرة قوي، يا كل صاحب شركة يا كل صاحب مؤسسة، اجمع عمالك وهات داعية يفهمهم وينورهم. عايز اقول ايه يا جماعة في السلسلة اليومية اللي احنا بدئنا دي، سلسلة مولانا، سلسلة مولانا اللي فيها ابراهيم عيسى بيرد على ابراهيم عيسى في التناقضات الجبارة بتاعته في الفيلم، كأنه هو بيرد على نفسه بالظبط. عايز اقول ان انتوا جنود المعركة دي، انتوا اللي هتدافعوا على دين ربنا. انا مش بقولك شير المقاطع، لان ضربة زرار منك ممكن تنقذ وعي انسان وتنقذ عقيدة انسان او انسانة، ولكن انا اقولك اسمع واتكلم وانشره يا جماعة، الا تجيبوه يا شبابنا. يا شبابنا ليس منا، حديث صححه ابن حبان في مسند احمد، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يا شباب ربنا بيقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اوعم يخلوكوا تسيبوا فاسألوا اهل الذكر. ربنا قال لكم حوطوا حوالين العلماء واسمعوهم، رسالة للازهر. شفت السلفيين والازهر وكل رجال الدين بيتحاربوا مع بعض ازاي؟ عشان نعرف، وانتوا اهل التسامح، وانتوا اللي علمتونا التسامح، عشان نعرف ان احنا ايد واحدة مهما كان بيننا من بعض الاختلافات، او بيننا وبين بعضنا بعض الاختلافات، في الاخر كل الليبراليين بيبصولنا ان احنا عندنا الازمة اللي متعقدين منها في الحراموفوبيا، ازمة الحرام والحلال، حتى لو نسبة التحريم مختلفة ما بين بعض رجال الدين وبعض، عايزين نبقى ايد واحدة ضد اهل الباطل. رسالة، لان اخر مشهد في الفيلم مولانا كسر المايكات كلها وقال هي دي اللي فرقت بيننا، ودعا للحب والسلام والتسامح اللي القرآن هو اللي علمه لنا جميعا. عشان كده بقول يا جماعة احنا بنقبل الحوار، احنا بنقبل النقد، ولكن انتوا هتقبلوا النقد؟ انت اللي عملت الفيلم تقبل الحوار، تقبل النقد، تقبل ان يتقال فيك زي ما انت بتقول تهم جزاف فتح رشاش على كل اهل الدين بلا استثناء. عايز توصل الناس لايه؟ طب ناخد ديننا منين لما صورة اهل الدين تتحطم بالمنظر ده؟ يا جماعة يا شباب يا شباب، جريمة التعميم تمت في هذا الفيلم، يعني لو مصري خان وطنه يبقى كل المصريين خونة؟ ينفع كده؟ ليه التعميم؟ اشمعنى يا جماعة الشيعة بيسموا رجال الدين عندهم آيات الله؟ المسيحيين شوفوا بيعظموا رجال الدين قد ايه؟ اشمعنى احنا اللي بنهين رجال الدين عندنا؟ اشمعنى يا جماعة عملوا فيلم عن راجل الدين الوحش وما عملوش فيلم عن راجل الدين الحلو؟ اشمعنى عملوا فيلم عن راجل الدين الوحش وما عملوش فيلم عن الإعلام الوحش أو الفنان الوحش أو أو أو أو؟ لمصلحة مين؟ الروس راحوا يضربوا حلب ويقتلوهم وخدوا معهم القساوسة عشان يثبتوا العقيدة بتاع جنودهم. لمصلحة مين ان احنا نموت الانتماء الديني جوه شبابنا عشان يطلعوا شباب ما عندهمش انتماء وعقيدة، يبقى ما عندهمش انتماء لوطنهم؟ لمصلحة مين؟ وناخد ديننا منين يا شبابنا؟ ربنا يبارك فيكم، انتوا جنود المعركة دي، هننجح مع بعض ان احنا ننور الدنيا كلها ونرجع الوعي للأمة. اللهم طهر مصر من المواقع الفاسدة، اللهم طهر مصر من الزنا والخنا، اللهم طهر مصر من الخمور والمخدرات، اللهم طهر مصر من الرشوة والربا، اللهم طهر مصر من الحكم بكل شرع يخالف شرعك. اللهم اهدي شباب مصر وفتياتها ورجالها ونساءها يا رب. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إخواني وأحبابي في الله، كل يوم مع بعض إن شاء الله في سلسلة مولانا، ولقائنا الجاي بكرة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.